يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي يجب أن نعلمه أنه لا نجاة لنا ولا فرج ولا مخرج إلا بالاعتصام به جل وعلا واللجئ إليه، إلا بالاعتصام به واللجئ إليه واستنباط واستخراج الحلول المناسبة من بين ثنايا كتابه جل وعلا. فهو القائل سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلنا نعلم أنها ليس لها من دون الله كاشفة، كلنا يعلم ذلك، أنها ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، لكن كثير منا لا يوقن بذلك. فيجب علينا أن نصدق مع الله، فمن صدق الله صدقه الله، فمن صدق الله صدقه الله. يجب علينا أن نصدق مع الله وأن نتوكل عليه وأن نتضرع إليه بصدق وإخلاص ويقين وتوجه وقصد وطلب، نتوجه إليه وحده، نقصده وحده، نطلب منه وحده. فلقد شرقنا وغربنا وطرنا يمينا وشمالا واستعنا واستغفنا واستنجدنا بالمخلوقين، استعنا واستغفنا واستنجدنا بالبشر المسلمين منهم وغير المسلمين. ولو أننا استعنا بالله واستغفنا به واستنجدنا به كما أمرنا وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لجأنا العون والغوث والفرج من قبل من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لو استعنا به واستغفنا به واستنجدنا به كما أمرنا وكما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم لتنزلت علينا البركات والرحمات، لجاءنا الغوث والعون والفرج والمخرج من قبل من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لو استعنا به، لو استغفنا به، لأعاننا، لأغاثنا. لكننا أهملنا هذا الجانب وغفلنا عنه وأغفلناه، وما قلنا يا رب، بل قلنا يا بشر، قلنا يا فلان، يا ناس، يا خلق، يا عالم، يا هو. فكانت النتيجة المشكلات تتفاقم والأزمات في ازدياد. أليس فينا من يتقي الله؟ أليس فينا من لو أقسم على الله لأبره؟ أليس فينا من قال والله يا رب؟ الله عز وجل يبرئ قسمه. أين فينا هذا العبد؟ شيئا وكل إليه. اللهم كلنا إليك، لا تكلنا إلى أحد من خلقك، ولا تكلنا إلى أنفسنا. من تعلق شيئا وكل إليه. أبو يزيد البسطامي رحمه الله يعطينا درسا عظيما في قطع العلاقة بالمخلوقين والتعلق بالله وحده، درسا عظيما في قطع العلاقة بمن لا ينفع ولا يضر، قطع العلاقة بالخلق والتعلق بالله وحده. فقال: عشت مع الناس 40 سنة فوجدتهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. عشت مع الناس 40 سنة فوجدتهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فكبرت عليهم 4 ونفضت يدي منهم، صلى عليهم صلاة الموتى ونفض يده منهم. علم أنهم لن يغنوا عنه من الله شيئا، البشر لن يغنوا عنك من الله شيئا مهما بلغت قواه، مهما بلغت قدراته، مهما بلغت إمكانياتهم، لن يغنوا عنك من الله شيئا. لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. فوجدتهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فكبرت عليهم 4 ونفضت يدي منهم. لن يغنوا عنه من الله شيئا، لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يملك ذلك كله هو الله الواحد الأحد لا شريك له. الخلائق لا يملكون لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وجدتهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فكبرت عليهم 4 ونفضت يدي منهم. لماذا نفضت يدك منهم؟ وجدتهم لا يحيون ولا يميتون، ولا يرفعون ولا يخفضون، ولا يعزون ولا يذلون، ولا يقربون ولا يبعدون، ولا ينفعون ولا يضرون. نفضت يدي منهم، نفضت يدي منهم لأنهم لا يحيون ولا يميتون، لا يرفعون ولا يخفضون، لا يقربون ولا يبعدون، لا يعزون ولا يذلون، لا ينفعون ولا يضرون. أفيقوا أيها الإخوة الكرام، العون والغوث من عند الله، والفرج والمخرج والنجاة بيد الله لا بيد أحد سواه. قالوا لخالد بن الوليد لما انكشفوا: اليوم نلجأ إلى سلمى أو إلى أجا، اليوم نلجأ إلى سلمى أو إلى أجا، يعني نلجأ إلى الجبال ونعتصم بها. انكشفت ظهورنا للأعداء فنلجأ إلى الجبال. قال: لا، لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. نلجأ إلى الله ونعتصم به، لا نلجأ ولا نعتصم بالجبال، إنما نلجأ ونعتصم برب الجبال. لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. فمتى نصدق بذلك ونوقن به ونعتقده في قلوبنا؟ متى نلجأ إلى الله؟ متى نتضرع إلى الله؟ متى نتوكل على الله حق التوكل؟ متى ندعو الله دعاء العبادة قبل دعاء الطلب، حتى يخرجنا مما نحن فيه متى ندعو الله دعاء العبادة قبل دعاء الطلب حتى يخرجنا مما نحن فيه؟ لماذا يا عباد الله نتخبط؟ لماذا هذا التخبط؟ ولماذا هذا التيه؟ وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، فوالله لن تنحل العقد ولن تنكشف الكربات إلا بالاعتصام بالله. لن تنكشف الكربات ولن تنحل العقد حتى نلجأ إلى الله وحده، ونتضرع إليه وحده، ونتوجه إليه وحده، ونقصده وحده، ونطلب منه وحده، وندعوه وحده، فنقول يا رب. يا شيخ كلنا يقول يا رب. نعم كلنا يقول يا رب، لكنها خرجت من قلوب ميتة، خرجت من قلوب مريضة، من قلوب ضعيفة، خرجت من قلوب ملوثة سودتها الخطايا التي حالت بين الدعوات وبين الوصول إلى رب السماوات. كلنا يقول يا رب، لكن من منا خرجت منه فتفتقت لها الحجب، وتفتقت لها السحب، وتقعقعت لها أبواب السماء، واهتز لها عرش الرحمن؟ من منا قال يا رب فاهتز لها عرش الرحمن؟ من منا قال يا رب تقعقعت لها أبواب السماوات؟ من قال يا رب فاهتزت لها السماوات السبع؟ كنت أمس القريب في مجلس في مكان ما، فسمعت واحدا يقول لصاحبي أمس القريب الخميس وقبل صلاة الظهر، سمعت واحدا يقول لصاحبي: أنتم تقولون يا رب، أنتم تقولون يا رب، لكنها تصعد فوق أحدكم مترين ثم تعود عليه. سمعتها بأذن: كلكم تقولون يا ربي لكنها تصعد فوق رأسه مترين ثم ترجع إليه، مترين فقط. فوالله الذي لا إله غيره، كلمة يا رب لن تتحقق لنا طلبا حتى نحققها عبادة. نحقق له العبادة يحقق لنا الطلب. لن تتحقق لنا طلبا حتى نحققها عبادة. يقول أحدهم: كنت أقرأ في بعض كتب الفقه في باب صلاة الضحى، فمررت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الضحى فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم صل لي أربعا أول النهار أكفك آخره، صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. فقال: والله هذا طيب وجميل، وأنا تنزل بي من المشاكل والمصائب والمحن ما الله به عليم. توضأ صاحبنا بعد شروق الشمس بثلث ساعة أو أكثر، وصلى أربع ركعات ليكفيه الله ما أهمه، هذه المشاكل وهذه الهموم وهذه الكروب التي ألمت به. صلى أربع ركعات، فقدر الله عز وجل أن ازدادت عليه المشاكل والمصائب والمحن. فقالت له نفسه الأمارة بالسوء: صليت أربع ركعات ليكفك ما كفاك وزادت عليك المشاكل والمصائب، ليتك ما صليت. فسكت مليا ثم قال لنفسه: ويحك يا نفس، تتهمين الله بخلف الوعد؟ العيب فيك، العيب فيك، لو صليت له كما أمرك لكفاك كما وعدك. لو صليت له كما أمرني لكفاني كما وعدني. لو صليت له كما أمرني لكفاني كما وعدني. فالصلاة ليست قياما وقعودا، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. أي صلاة هذه؟ صلاة بلا روح، بلا خضوع، بلا خشوع، بلا تدفن، بلا حضور قلب، صلاة ميتة. أي صلاة هذه يقبلها الله؟ أي صلاة هذه يرضاها الله؟ فلنا فيه عبرة. إذا عبدناه كما أمرنا، عبدناه كما أمرنا، حقق لنا ما نريد. يعني إذا عبدناه كما يريد، إذا عبدناه كما يريد هو لا كما نريد نحن، كما أمرنا هو لا كما نهوى. إذا عبدناه كما أمرنا هو لا كما نهوى، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما وجدنا عليه آباءنا. إذا حققنا له العبادة حقق لنا الطلب. فإذا حققنا العبادة وقلنا يا رب اهتز لها عرش الرحمن، فإذا عبدناه كما أمرنا لكفانا كما وعدنا، نجانا وأعاننا وأغاثنا وصرف عنا الأذى وعافانا. لو صدقنا الله عز وجل في اللجئ والتضرع والدعاء لتفتحت لنا أبواب السماء. يحكي الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنى أبي معلق، وكان تاجرا يتجر في مال له ولغيره، يضرب به في الآفاق، وكان ورعا ناسكا. فخرج يوم فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال له: ما تريد إلى دمي؟ شأنك والمال؟ قال: أما المال فلي ولا أريد إلا دمك. قال: فإن أبيت فزرني أصلي 4 ركعات. قال: صل ما بدا لك. فتوضأ وصلى 4 ركعات، وكان من دعائه في السجود الأخير: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أركان عرشك، إلا كفيتني شر هذا اللص، إلا كفيتني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. قال: دعا به 3 مرات، فإذا هو بفارس أقبل وفي يده حربة، أقبل نحو اللص فطعنه فقتله، ثم قال: قم. قال: من أنت؟ بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك، فقد أغاثني الله بك. انتبه لهذه الجملة، ما قال فقد أغثتني، ما قال له فقد أغثتني. صحيح العقيدة، فقد أغاثني الله بك، ما قال له فقد أنجيتني، نجاني الله بك. قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، فدعوت بدعائك الثالث فقيل دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. فيا عباد الله، ليس لنا سوى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل استجبت لربك؟ تريد أن يستجيب لك؟ نعم، أريد أن يستجيب لي، فهل استجبت له؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إلى ما تدعو؟ إلى ما تدعو؟ قالوا: أدعو إلى الله. إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده، الذي إذا مسك ضر دعوته كشف عنك. أدعو إلى الله وحده، الذي إذا مسك ضر دعوته كشف عنك، والذي إذا ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إذا أصابتك سنة فدعوته فأنبت لك. سنة يعني قحط وجب مجاعة، دعوته فأنبت لك، أخرج لك النبات، أنزل لك الماء وأخرج لك النبات. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله وحده، الذي إذا مسك ضر دعوته كشف عنك. وإذا ضللت تهت ضعت، ضللت ضعت تهت في أرض قفر، في صحراء مقفرة لا أول لها ولا آخر. فإذا ضللت في أرض قفر دعوته فرد عليك، يعني هداك السبيل ورجعت من هذه الضلالة. الذي إذا ضللت بأرض قفر دعوته فرد عليك، والذي إذا أصابتك سنة، أصابك جوع، أصابتك حاجة، أصابك فقر، أصابتك شدة، دعوته فأنبت لك. يقول وهب بن منبه رحمه الله: قرأت في الكتاب الأول أن الله جل وعلا يقول بعزتي أنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن، كادته من الكيد يعني دبرت له الشر، كادته دبرت له الشر ومكرت به، فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك فرجا. اعتصم بالله، اعتصم بالله، إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني جاعل له من بين ذلك فرجا. ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض، ومن لم يعتصم بي فإني أخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء وأكله إلى نفسه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك يعلم الغيوب، اللهم كلنا إليك وحدك لا شريك لك، فإني أخسف من تحت قدمي الأرض وأجعله في الهواء وأكله إلى نفسه. التجئوا إلى الله عباد الله، التجئوا إلى الله عباد الله، في هذه المحن وفي هذه الشدائد وفي هذه الأزمات التجئوا إلى الله، فإنه تعالى عند المنكسر عند المنكسرة قلوبهم له. فإذا انكسر قلبك لله وجدت الله عندك، إذا انكسر قلبك لله بالذل والخضوع والتضرع والإنابة والخشية والتوبة والإخبات واليقين والتوكل، ينكسر قلبك لله، تعلم أنه لا نجاة لك إلا بالله. التجئ إلى الله فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم له سميعا مجيبا، عند المنكسرة قلوبهم له سميعا مجيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة الدائمة، اللهم إنا نسألك المعافاة الدائمة، اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، اللهم اجعلنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، اللهم اجعلنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.